من المتعارف عليه أن طريقة لباس الإحرام هي أن يكشف الحاج عن منكبه الأيمن ويغطي منكبه الأيسر بحيث تظهر يده اليمنى إلى الكتف ويغطي الكتف اليسرى من جهة الصدر والظهر. ولكنني رأيت بعض الحجاج يغطون الكتفين معا وهناك من يكشف عن الكتفين، فأرجو التكرم بإيضاح هذه المسألة لتعم الفائدة جزاكم الله خيرا. السنة المحرم الرداء على كتفيه جميعا، السنة يجعل الرداء على كتفيه جميعا ويجعل طرفيه على صدره، هذا هو السنة وهذا هو الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم اضطبع فجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر وكشف منكبه الأيمن في حالة الطواف فقط، طواف القدوم خاص يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وأطراف الرداء على عاتقه الأيسر ويكشف منكبه الأيمن في حال طواف القدوم أول ما يقدم مكة في الحج أو في العمرة، هذا هو السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فعل خلاف ذلك فلا خلاف السنة، الذي يكشف منكبه دائما هذا خلاف السنة، ومن يكشف المنكبين دائما خلاف السنة. وإنما السنة أن يستره ما بالرداء، هذا هو السنة حال كونه محرما، ولو وضع الرداء ولم يستره ما في وقت جلوسه أو وقت أكله أو تحدثه مع إخوانه لا بأس، لكن السنة إذا لبس الرداء يكون على كتفيه وأطرافه على صدره، هذا هو السنة. إلا في حال طواف القدوم أو ما يقدم مكة فإنه يطبع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والاطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ويكون المنكب الأيمن مكشوفا، أي انتهى من الطواف عدل الرداء جعله على منكبيه وصلى ركعتين الطواف وهو قد عدل الرداء وجعله على منكبيه كما كان قبل أن يطوف، هذا هو السنة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.